ومقصوده بالمانعان أنها تكون مما أهل به لغير الله، هذا مانع. والمانع الثاني أنها ذبيحة مرتد وإن كان مسلم، فذبيحة المرتد لا تباح، بل هي أحرم من الميتة التي تموت حتف أنفها، لأن ومثله ذبيحة المشرك الذي يعبد غير الله جل وعلا، فذبيحته محرمة. وكذلك الكافر، فمثلا وإن كان يقول إنه مسلم ولكنه ما يصلي، فالذي لا يصلي لا يكون مسلما، وقد يتولى الذبح من لا يصلي، فلا يجوز أكل ذبائحهم إذا كانوا لا يصلون، لأنهم على القول الصحيح من أقوال العلماء أنهم ليسوا مسلمين، الذي لا يصلي لا يكون مسلما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. فالصلاة هي عماد الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بها، وهي ركن من أركان الإسلام كما هو مجمع عليه بين العلماء. والركن ركن البيت إذا سقط لا ينتفع به ولا ينفع. فالمقصود أن أعمال القلوب نياتها وإراداتها هي الأصل التي يتبعها الفعل، فإذا كان من نية الإنسان أنه يتقرب بهذه الذبيحة مثلا لمخلوق سواء حي أو ميت، فإن هذا مما أهل به لغير الله، وإن تلفظ بلسانه وبكلامه بقول بسم الله، لأن البسملة يراد بها الاستعانة، وقد يراد بها التبرك، وقد يراد بها التعبد أيضا، وهذا هو الواجب. ومع ذلك النية تسبقه، ولا يفيد الكلام هذا لأن نيته غير ما تلفظ به. ولهذا المنافق يبطن الكفر ولا يظهره، وإنما يظهر الإسلام والموافقة، يوافق المسلمين، ففي الدنيا يعامل على ضوء ما يظهره، ولكنه في الآخرة في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين، فهو كفره أغلظ من كفر الكافرين الصرحاء، لأنه ينافق رب العالمين، يخاف الناس أكثر من مخافة رب العالمين، يخشى الناس ولا يخشى الله تعالى وتقدس. فهكذا الذي يكون في نيته عبادة غير الله وأنه يتقرب إلى غير الله يكون بهذا الحكم، يعني حكمه ما في نيته وإرادته. نعم. ولكن هذا لا يظهر للناس، الناس يعاملونه حسب ما يظهر منه. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فمعنى قوله وحسابهم على الله يعني بواطن أمورهم يحاسبهم الله عليها، إن كان بواطن أمورهم يعني نياتهم ومقاصدهم مثل ما ظهر بألسنتهم من الشهادة فهم مؤمنون ظاهرا وباطنا، وإن كانوا في باطنهم خلاف ذلك فهم يكونون منافقين، والمنافق يكون في جهنم، نسأل الله العافية. نعم. قوله: لعن الله من لعن والديه، قال بعضهم يعني أباه وأمه وإن عليا، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان هذا حال المتسبب فما ظنك بالمباشر؟ يعني أنه قد يوجد من يباشر اللعنة صراحة، يلعن أباه وأمه، بل يوجد من يضرب أمه بالنعل في وجهها، ومثل هذا قد لا يكون مسلم أصلا. ولكن الله جل وعلا حليم لا يعجل، غير أن مثل هذا تعجل عقوبته غالبا، فسيجد من أبنائه من يفعل به كما فعل بأمه وأبيه. يقول ثابت البناني رحمه الله، ثابت البناني من تلامذة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: رأيت رجلا في البصرة يضرب أباه فأردت أن أمنعه. يقول: فرفع الأب المضروب، رفع رأسه إلي وقال: دعه، فقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. يعني عجوب العقوبة تعجل، وهذا كثير، القضايا في هذا كثيرة جدا. من فعل ذلك سوف يلقى الجزاء عاجلا، وما يدخره الله أعظم، نسأل الله العافية. ولهذا جاء: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فمن بر أباه تعجل له الحسنى وتبره أبناؤه، ومن عكس الأمر فإن الله جل وعلا له بالمرصاد، سوف تكون أبناؤه كذلك. وهذا رآه الناس كثيرا، شاهدوا أن العاق أنه تعجل عقوبته فتعقه أبناؤه كما عق أباه. وفي صحيح مسلم أنه لا يدخل الجنة عاق، والعاق هو الذي يظلم أباه إما بمنع حقه أو بالتعدي عليه. فإذا كان لا يدخل الجنة فهذه العقوبة تكفي، أما الدنيا فستنتهي على أي حالة كانت كأن لم تكن، ولكن الآخرة هي التي تبقى، وهي التي عليها الجزاء، التي فيها الجزاء في الآخرة، جزاء الأعمال التي تصدر من الإنسان. والإنسان أعطي عقلا وأعطي فكرا، فيجب أن يفكر في نفسه ويعلم أنه سيقف بين يدي الله ويحاسبه على أعماله. والله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه، قال: واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا. هذا جاء كثيرا في كتاب الله، وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في هذا الحديث: لعن الله من لعن والديه. وسبق أن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة ومواطنها، فيطرد عن رحمة الله، نسأل الله العافية. والملعون من لعنه الله، من حقت عليه اللعنة. والملعونون يفعلون أفعالا يستحقون بها اللعن، فيلعنهم الله وتلعنهم عباده الذين يطيعون الله ويقولون كما يقول الله جل وعلا، ويلعنون من لعنه الله. هذا في الواقع يعني كثير يقع. وكانت الأديان الإسلامية كلها فيها أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، وهو أمر ظاهر جدا، حتى جاء الغرب بمنكراته وكفرياته وأصار الناس يأخذون عنهم هذه الأمور، فتنقطع الصلة بين الابن وأباه وكذلك بين الأب وابنه لا غير ذلك، فيصبحون كالبهائم، ليس هناك صلة ولا عطف، ومع ذلك يزعمون أنهم أهل المدنية والتقدم، والله المستعان. نعم. قوله: ولعن الله من آوى محدثا. أما آوى بفتح الهمزة ممدودة أي ضم إليه وحمى. وقال أبو السعادات: يقال أويت إلى المنزل وآويت غيري، وأويته وأنكر بعضهم المقصورة المتعدي. وقال الأزهري: هي لغة فصيحة، يعني أويته، هذا يقولونه غير صحيح، الصحيح أنه ثابت باللغة، أويته وهو متعدي، يعني الضمير مفعول به، وإنما يقولون أنه هذا من الأفعال اللازمة، وليس كذلك، بل هو من الأفعال اللازمة والمتعدية. نعم. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قلت: والظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين، لأن المحدث أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين، بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية، فإيواؤه أعظم إثما، ولهذا عده ابن القيم في كتاب الكبائر وقال: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله: ولعن الله، هذا يدل على أن هذا عام، لعن الله من آوى محدثا، وليس كما في حديث علي الآخر الذي يخص المدينة، والمدينة حرم بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، هكذا في صحيح مسلم. فجعل هذا في المدينة، فالمدينة يكون لها زيادة حرمة، والأماكن المفضلة قد تعظم فيها السيئات، كما أن الحسنات تضاعف في الأماكن المفضلة مثل مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان مثلا حذرا من أن يقع منه مخالفة في الأماكن المفضلة. وقد قال الله جل وعلا في مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فرتب العذاب الأليم على الإرادة. وقد جاءت النصوص أن العذاب يكون على الفعل، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له عليه سيئة. ولكن في هذا قال: ومن يرد فيه بظلم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا في حرم مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهو لها حرم مثل حرم مكة، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يحذر الإنسان المبارزات والمخالفات لئلا تصيبه لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا فإنه يستجاب له غالبا. نعم. قوله: ولعن الله من غير منار الأرض. قال المصنف: هي المراسيم التي تفرق بينك وبين جارك. وقال النووي: منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، والمعنى واحد. قيل: تغييرها أي يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث دليل. البخاري رواه في كتاب البيوع: باب من ظلم شيئا من الأرض. قال إنه من ظلم قيد شبر، هكذا قيد شبر يعني قدر شبر، والشبر معروف ما بين الإبهام والخنصر إذا مد هذا الشبر، وطوقه من سبع أراضٍ. فكيف الذي يظلم مسافات من الأرض؟ فهو يطوق، ومعنى يطوق يعني يجعل طوقا له على رقبته مستديرا على رقبته. الطوق مثل طوق الثوب الذي يستدير على الرقبة، فيجعل طوقا له ليس في الأرض العليا فقط، إلى سبع أراضين، والأرض طبقات سبع، كما قال الله جل وعلا لما ذكر قال: خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني طبقات واحدة فوق الأخرى. ولا يلزم أن يكون طبقات الأرض بينها فتوك ومسافات، يكفي أن تكون طبقات واحدة تحت الأخرى. فمن يطيق هذا؟ من يطيق يعني من بني آدم؟ وهذا على ظاهره لا بد أن يجعل له طوق، وقد تكون مسافة بعيدة ظلمها. الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، ولكن الإنسان كما وصفه الله جل وعلا ظلوم جهول، يعني اجتمع الجهل مع الظلم تحكم العذاب، نسأل الله العافية. ظلوم جهول، فهو يظلم نفسه ويظلم غيره، وسوف يلقى جزاءه. ولكن عند لقاء الجزاء ما ينفع الندم، ولا هناك فداء، ولا فيه شافع يشفع، ولا غير ذلك. لا بد أن يخضع للعذاب، فيقال له: اصبر أو لا تصبر. كل واحد صبرت ولا ما صبرت، ما في مخلص. هذه من المشاكل التي الصعبة جدا، نسأل الله السلامة. ولهذا ذكر العلماء ويروى مرفوعا وموقوفا على عائشة أن الدواوين ثلاثة. الدواوين يعني الأمور التي تدون على الإنسان وتكتب عليه، ثلاثة أقسام: قسم لا يغفر الله منه شيء، وهذا ديوان الشرك، المشرك إذا مات على الشرك فهو في النار غير مغفور له، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الديوان الثاني يقول: لا يترك الله منه شيء، يعني لا بد من أدائه، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، لا بد أن يقضى بينهم. والقضاء يعني الوفاء هناك ما فيه نقود ولا فيه عروض ولا فيه أمور من أمور الدنيا، إنما هي الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته إن كان له حسنات ويعطى أصحاب الحقوق حتى يستوفوا، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أي خسارة بعد هذا. لهذا جاء في الصحيح أنه قال لهم صلى الله عليه وسلم: من المفلس فيكم؟ أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات من صلاة وصوم وحج وصدقة وغيرها، ولكنه يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا واعترض عرض هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، يعمل ولكن ليس له، للناس. ومن أعظم الظلم استطالة الإنسان أعراض الناس بلسانه، تجده دائم يتكلم بفلان وفلان، وقد يبرر لنفسه أنه يقول حق أو أنه يبين أو أنه يعدل ويجرح وغير ذلك، هذا كله تبريرات غير صحيحة، بل هي وهمية، بل هي من تزيين الشيطان. سوف يلقى الحقيقة يوم يلاقي الناس، ويوم يفرح الإنسان أن يكون له حق على فلان، كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر الإنسان من أمه ومن أبيه ومن زوجته؟ يقول العلماء: خوفا من المطالبة في الحقوق، لأن الإنسان يفرح أن يكون له حق حتى على ابنه أو على أمه أو على قريبه، حتى يؤخذ له من حسناته ويعطى فتترجح حسناته. فكيف البعد الأجانب؟ هذا أمر واضح. المقصود أن هذا الديوان كما يقول في الحديث أنه لا يترك منه شيء، لا بد أن يستافى، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن البهائم يقتص منها، للظالم يؤخذ من المظلوم، فإنه شاهد شاتين ينتطحان فقال لأبي ذر: أتدري فيما ينتطحان؟ قلت: لا. قال: ولكن الله يدري، وسوف يقتص من القرنى للجلحة، تبعث يوم القيامة البهائم ثم يقتص منها، لأن بعضها أقوى من بعض، ثم بعد ذلك يقال لها: كوني ترابا. قول العلماء عند ذلك يتمنى الكافر أنه مثلها، أنه يكون تراب، ولكن هيهات، لا يمكن، لا بد أن يجازب. أما الحق الديوان الثالث يقول: لا يعبأ الله به شيئا. لا يعبأ به شيء يعني أنه لا يهتم به ولا يكترث به، ما يكترث به، يعني يغفره لمن شاء، وهو ما بين العبد وبين ربه، فهذا إذا شاء الله جل وعلا عفى عنه. بلا عقاب، وإن شاء أخذ بالعقاب ثم المآل إلى رحمة الله. نعم. قال: وفي الحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق، لقوله: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ونحو ذلك. فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان ذكرهما شيخ الإسلام، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام. قال: والمعروف، يعني هو يتكلم هنا على الحنابلة، ما تكلم على العلماء، وإلا الأمر أوسع من هذا، ليس ابن الجوزي وفرد والثاني يعني فيه علماء كثيرون قالوا بهذا، ولكنه يعني يذكر عن الكتب المذهب وذكر الذي حفظ في هذا، وإلا المسألة واضحة. واستدل الذين جوزوا لعن المعين بأحاديث وأدلة، مثل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن أناس بأعيانهم، سميهم ملعن فلان وفلان وفلان بأسمائهم من الكافرين. قالوا: هذا دليل على جواز اللعن، مع أن الذين لعنهم أو أكثرهم أسلموا، وهذا ما يذكر عند تفسير قوله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فتاب الله على من يشاء، ومعلوم أن الأمور الغيبية عند الله جل وعلا، فالإنسان قد يكون ظاهره الكفر وأعماله كفرية ثم يمن الله عليه ويهديه، فيكون ذلك تكفيرا لكل ما مضى، ولكنه وقت اللعن يكون مستحقا للعن، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالأمر إليه تعالى. وإذا كان مثلا إنسان عرف أنه مات على الكفر جاز لعنه إذا علم ذلك، وإن كان لعنه لا فائدة فيه، ولكن من باب التحذير وباب يعني التنبيه على أن الكافر أنه عدو لله جل وعلا، وأن المسلم يجب أن يعاديه، فالمسلم يجب أن يعادي من هو عدو لله وعدو لرسوله. نعم. قال: والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام بن تيمية. قال: والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال له ابنه عبد الله: أتلعن يزيد بن معاوية؟ قال: متى عرفت أباك لعانا؟ يعني أنه امتنع من هذا، ويزيد يعني أنه ينسب إليه ما فعله في أهل المدينة، وهو فعل من أعظم الجرائم، نسأل الله العافية، القتل واستباحة المدينة. والحجاج معروف بالظلم والقتل، سفك الدماء، وسفك الدماء عنده أسهل، سفك دم المسلم أسهل من قتل العنز، فقتل آلاف مؤلفة من الناس، فشهر بهذا حتى ما سلم منه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن عمر وأنس بن مالك الذين وافقهم، وكان من الكلمة مجرد كلمة يقتل الإنسان. قيل له إن يحيى ابن يعمر يقول إن الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحيى بن يعمر في أقصى الشرق في خراسان وهو في العراق، فأرسل إليه فجيء به، فلما دخل عليه يقول الشابي الذي كان يقول كنت حاضرا، فلما أدخل عليه قال إيه ائتني بآية من كتاب الله تدل على أن الحسن والحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا والله لأضعن العضو الذي هو أكثر شعر في بدنك الآن. كيف يعني من أجل هذا بس يقطع رأسه؟ فقال له إذا جئتك بآية من كتاب الله تدل على ذلك كنت خارجا من هذه قال نعم، ولكن لا تأتيني بقوله ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فجاءه بقول الله جل وعلا وهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله والتي اسمها داود وسليمان وإلى قال عيسى. فقال له عيسى بمن يا حجاج؟ هو ابن إبراهيم؟ فقال هذه ما فطنت لها ولا أراك إلا خرجت منها. ثم قال له هل سمعتني ألحن في القرآن؟ فقال له أعفني من هذه. قال لا والله لا تخبرني وإلا لا أفعل فعل. فقال في حرف؟ قال وما هو؟ قال ترفع المنصوب. قال هذا أقبح اللحن. وما هو؟ قال إنك تقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب، أن تقول أحب وهي أحب. فقال لا جرم والله لا تسمع مني قراءة. فأمر به أن ينفى. يعني هذا نوع من الظلم، والقتل هو أعظم الظلم، نسأل الله العافية. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد. قال ابن القيم قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، فلعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. نعم هو رواه في كتاب الزهد. نعم. هذا من العجائب، الذباب من أخص الحيوانات وحقرها، كيف كان سببا لدخول الجنة ودخول النار؟ ثم هذا يدلنا على أن هذين الرجلين مسلمان، إذ لو لم يكن يكون مسلما ما قال دخل النار في ذباب ودخل الجنة في ذباب، يقول دخل في الإيمان بإيمانه وهذه صارت هي السبب، فهو مسلم. ثم قد يشكل هذا أيضا، قال لماذا ليس الله جل وعلا قد عفى عن المكره إذا كان إيمانه ثابت في قلبه، ليس فيه أنه يتكلم بلسانه دفعا عن نفسه، يتكلم بالكفر بشرط أن يكون مطمئن الإيمان في قلبه، فهذا جائز. يقال هذا ليس في هذه الأمة، هذا يظهر والله أعلم أنه في بني إسرائيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث عنهم كثيرا، يذكر عنهم عجائب. ثم هؤلاء الذين

إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كأن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. قال المصنف: ما معناه؟ وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. وفيه أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. قوله: وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، إلى آخره. في هذا بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. وفيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قلت: وفيه التنبيه على سعة مغفرة الله وشدة عقوبته، وأن الأعمال بالخواتيم. باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أي أن ذلك لا يجوز لما سيذكره المصنف. قال المصنف: لهذا أن الأماكن قد تكتسب بالسيئات التي تعمل عليها أنها لا يجوز أن تعمل فيها الطاعة بسبب ما ظهر عليها من المعاصي، فيكون لذلك أثر في اكتسابها هذه الأشياء. ولهذا الأماكن أماكن التعذيب جاء النهي عن الجلوس فيها أو المكث بها إلا لأمور ضرورية. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى وادي محسر أسرع وأمر بالإسراع. وادي محسر بين منى ومزدلفة، هو الفاصل بين المشعرين، ويقال إنه هذا المكان الذي أهلك به أصحاب الفيل، عذبوا بهذا المكان، فكان هذا السبب. وكذلك لما أتى صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك على بلاد ثمود، أمر ألا يدخل عليهم أحد إلا أن يكون باكي لئلا يصيبه ما أصابهم، وأمر الذين سبقوا وأخذوا ماء من آبارهم وعجنوا أن يلقوه ولا يشربوا منه شيء، والعجين يعلفونه الإبل ولا يأكلونه. وقال: من كان يعني مرتوفا من بئر الناقة فقط، وكان بئر الناقة في ذلك الوقت معلوم معروف، بعد ذلك عمي ما إذ رأينه، فبئر الناقة التي كانت ترد عليه، أما البقية فهي أماكن عذاب. غطى رأسه وأسرع وقال لئلا يصيبنا ما أصابهم. فالأماكن تكتسب في عمل الكفر والسيئات آثار سيئة فلا يجوز. من هذا من ذلك هذا الحديث وهذا الباب، أنه لا تعمل الطاعة في أماكن المعصية، كما سيأتي في حديث النادر الذي نذر أن يذبح على بوانة إبلا إذا ولد له مولود ذكر، فاستفتن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفصله، قال: أكان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من عيد المشركين؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل على أن هذه الأماكن تكون معصية، الطاعة فيها تكون معصية. ومن ذلك نهي الله جل وعلا لنبيه أن يكون مصليا في مسجد الضرار ولا تقم فيه أبدا، يعني هو يقوم للصلاة فيه، فنهي عن ذلك لأنه بني على معصية الله وعلى الإضرار بقباء وإرصاد الكافرين المنافقين الذين يكون هو معقل لهم ومحلا لكتبهم التي يرسلونها، يكون الإرسال إلى هذا المسجد. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يحرق، وذلك كما سيأتي أن المنافقين بنوا مسجدا قرب مسجد قباء أرادوا فيه الإضرار وأرادوا أن يكون معقلا للمناوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنه للضعيف ليلة المطيرة والليلة الباردة الكبير والضعيف أنه يصلي فيه ويكون ذلك أرفق به، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للخروج إلى تبوك غزو الروم، فطلبوا منه أنه يأتي يصلي فيه ليكون ذلك حجة لهم، فقال نحن على أهبة السفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله صلي لكم فيه. فلما رجع وقبل أن يصل المدينة نزل عليه قول الله جل وعلا في والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا لا وإرصادا إلى آخر الآيات، وفيه فلا ولا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا هذه الآيات ظاهرة في أنها في مسجد قباء، أنه هو الذي أسس على التقوى من أول يوم، وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي أيوب أن رجلين تناظرا في هذه الآية لمسجد أسس على التقوى، قال أحدهما هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي، هو مسجدي هذا. وهذا لا ينافي الآية، لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون أسس على التقوى من أول يوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباء يصلي فيه ماشيا وراكبا، أحيانا ماشي وأحيانا راكب، وقال من صلى فيه، من ذهب تطهر وذهب إلى قباء وصلى فيه ركعتين كأنما جاء بعمرة، فالصلاة فيه بهذه الصورة كأنها عمرة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الله جل وعلا نهاه أن يقوم في هذا المكان، قال لا تقم فيه أبدا، يعني وهو يقوم طاعة لله، لا يقوم يعني معصية الله، فدل على أن الطاعة في محل المعصية أنها لا تجوز، وأنها تكتسب الأماكن في فعل المعاصي شرا وتكون محلا للغضب، محلا لغضب الله، فيجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك. وهذا الباب لأجل ذلك، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني الذبح لله طاعة، ومع ذلك لا يجوز أن تكون الطاعة في محل المعصية، وذلك لأن الله أمر المسلم أن يقاطع المشرك ويباينه في كل شيء، حتى وإن كان أباه أو ابنه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرته، وإن كان أقرب الناس إليه فهو عدو له. فكذلك أفعاله وأعماله يجب أن لا يكون متشبها به فيها في أعماله التي يعملها. هذا هو الأساس. فإذا المفارقة والمقاطعة بين المسلم والكافر واجبة، وكذلك بين عمل المسلم وعمل الكافر يجب أن تكون إذا كانت أعماله لأجل التقرب والتعبد، يعني أعمال الكافر من أجل التقرب والتعبد، أنه لا يوافق فيها بل يخالف في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، حاصل كلام المفسرين في الآية أن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا، والأمة تبع له في ذلك. ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى. الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي خطه لهم، وكان لما أسس قبلته إلى بيت المقدس، وكذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان فيه محراب المحاريب التي وضعت، هذه فيما بعد، ما كان في زمن الرسول يوضع محراب. ولهذا لما جاءهم الخبر، جاء في الصحيح أن رجلا من الصحابة أتى إليهم وهم يصلون، في أثناء الصلاة قال لهم: أشهد لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن أمر أن يستقبل الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم إلى الكعبة وبنوا على ما سبق، يعني الصلاة صار بعضها إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة، بنوا على ذلك. هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يبلوه الأمر أنه لا يؤمر بالإعادة، بإعادة الشيء الذي فعله. فالمقصود أنه أسس على التقوى بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقوى هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة اتبعوه وبنوه على هذا، على ذلك، كما أن مسجده صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، وهو أولى من مسجد قباء بهذا الوصف كما ثبت في الصحيح كما سبق. ثم إن الله جل وعلا أثنى على أهله بأنهم يتطهرون، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم قال: إن الله أحسن الثناء عليكم يا أهل قباء، فما هي هذه الطهارة التي تطهرون؟ قالوا: ما هي إلا أن عندنا أناس من اليهود إذا قضوا حاجتهم غسلوا أدبارهم ففعلنا ذلك مثلهم. فقال: هو ذاك، فالزموا. وهذا لأن الصحابة كانوا يتجمرون فقط، ما كانوا يستنجون إلا فيما بعد، وهذا أمر جائز باتفاق العلماء إذا استعمله على الوجه الصحيح، يعني إذا قضى حاجته أزال أثر الخارج بالحجارة 3 أحجار أو 5 أو 7 حتى ما يبقى إلا الشيء الذي لا يزيله إلا الماء، ما يلزم أنه يغسل بالماء، يكفيه ذلك. هذا يسمى استجمار.

الذي كان يسمى الراهب، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، لأنه خرج من المدينة مغاضبا للرسول وقال له سوف أملأها عليك خيلا، فأهلكه الله جل وعلا، وهو الذي أمرهم أن يبنوا هذا المسجد، ويقول حتى يكون محل الكتب التي أرسلها لكم، فتستعدوا، ويأتي أوامره ويأتي بما يحارب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فأهلكه الله جل وعلا وكبت المنافقين. ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة، مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به. ويؤيده حديث ثابت ابن الضحاك الآتي، يعني هذا الذي ذكره المؤلف يعني صاحب المتن هو من دلالة الآية وليس من القياس فقط، بل الآية دلت على هذا، مفهومها هو هذا، ولهذا استدل بها على هذا الحكم، فهو حكم يؤخذ من الآية وليس من القياس فقط، أنه يقاس هذا على هذا، ولكن قصده بالقياس والله أعلم، يعني أن الأماكن هذه تقاس على هذا المكان استدلالا بهذه القصة. نعم. وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس مرفوعة قال صلى الله عليه وسلم هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. وقوله والله يحب المطهرين أي الذين يتنزهون من القاذورات والنجاسات بعدما تنزهوا من أوضار الشرك وأقذاره. قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. قال ابن كثير وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات المحافظين على إسباغ الوضوء. قلت وفيه إثبات المحبة، يعني المحبة لله جل وعلا صفة له، يحب المطهرين، وهو جل وعلا ذكر أنواعا من التي أنواع الأعمال التي يحب عليها، مثل الإحسان ومثل التوبة ومثل الطهارة وغيرها، فالله يوصف بأنه يحب، وكما أنه يبغض ويكره ويمقت، وهذه صفات تليق بعظمته ولا يشاركه المخلوق فيها، فإذا وظيفت هذه الصفة إليه صارت خاصة به لا يشاركه المخلوق فيها، كما أنها إذا وظيفت للمخلوق صارت خاصة بالمخلوق، الله لا يشارك المخلوق في صفاته، فالله له صفات تخصه